صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. قد قال الله عز وجل مرغبا في هذا الخلق الطيب الجميل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من تقواه أن تتخلقوا بكل خلق جميل، وتنزهوا أنفسكم عن كل خلق رذيل. فإن العبد لا يزال يرتقي بأخلاقه العالية، ويرتفع بآدابه السامية، ويثقل ميزانه بمكارمه، ولا يزال يسفل في أخلاقه وينزل في آدابه وينحط في مكارمه، حتى يهبط في أسفل الدركات وتثقل صحيفته بالآثام والخطيئات. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فتعلمون ما للأدب الجميل والخلق الحسن الرفيع من آثار طيبة جليلة، وتعلمون كثرة النصوص النبوية المرغبة في حسن الأخلاق وتتميمها. فقد ثبت أن أحد الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فأجابه بقوله: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أحسن الناس أخلاقا من خيار الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في الميزان، المؤمن يوم القيامة من حسن من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنكم خلقا. وبين منزلة حسن الخلق من الإيمان، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل إن من حسن خلقه موعود ببيت في أعلى الجنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وثبت أن من دعائه عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به ربه فيقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استمع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي.